الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الربا من الأمور التي حرمها الله عز وجل، وفي هذا التحريم إعجاز اجتماعي عظيم، لأن الربا لا يضر فقط الفرد أو رجل الأعمال التاجر، وإنما يضر أسرته ويضر مجتمعه، بل ويضر الأمة كلها. ولهذا لا توجد معصية الله تبارك وتعالى وضع نفسه بأنه قد دخل بحرب مع صاحب المعصية إلا في الربا، فأذنوا بحرب من الله، وكأن هناك جيش يقوده الله تبارك وتعالى أمام ذلك الشخص المرابي أيا كان رجل أو امرأة، وكأنه هو يريد أن يبارز الله تبارك وتعالى. وصف مخيف. يتخيل نفس المرابي وهو في جيش ويقابل جيش بقيادة رب العالمين، هل سينتصر؟ ما هي النتيجة؟ لا شك أن هذا وصف بليغ ذكر في القرآن الكريم، والله عز وجل يقول فأذنوا بحرب من الله. إذن هذا الوصف يجعل العاصي يترك هذه المعصية، لكن بريق الدينار والدرهم له إغراءه وله شهوته، وهذا البريق لا يصبر عليه أحد. ولهذا نظام الربا نظام يفتت المجتمع، نظام الربا يدمر الأمم، نظام الربا يهلك الفرد والأسرة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كذلك حذرنا من أكل مال الربا بحديث مخيف، كما ذكر الله عز وجل في الآية الكريمة وصف مخيف، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أكله وكأن آكل الربا يأكل دينار، يأكل درهم، يأكل طعام قد اشتراه من الربا، يأكل ويستمتع بالأثاث الذي في المنزل وقد شراه بأموال الربا، إذن هو يأكل وكأنه يأكل كأنه يبلع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أكل درهم بس فقط درهم واحد من الربا أشد من 36 زنية. لا شك أن هذا اسم عظيم. طيب هذا التعظيم كله لهذه المعصية لماذا؟ وما هو وجه الإعجاز في تحريم الربا؟ المال في الإسلام له قيمة كبرى، ليس في ذاته ولكن لأنه وسيلة تقييم جهود وممتلكات الآخرين، لذلك لا يجوز لهذه الوسيلة أن تنمو إلا بزيادة حقيقية ولا تتناقص إلا بخسارة فعلية حتى تصبح وسيلة صحيحة للقياس. لو أن عندي وسيلة قياس مسطرة مثلا طولها 30 سنتيمتر أجدها مرة 25 ومرة 35 لا تصلح للقياس. ولذلك لكي يصبح المال وسيلة لقياس جهود وممتلكات الآخرين لا بد أن تبقى قيمته ثابتة، لا يزيد المال إلا بإنتاجية فعلية ولا يتناقص إلا بخسارة حقيقية. لذلك حرم الإسلام الربا تحريما قاطعا، وجاء في الربا آيات وأحاديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم تؤكد على حرمة الوقوع في هذا الحد من حدود الله الذي جعله المصطفى صلى الله عليه وسلم أحد السبع المبيقات المهلكات التي حدثنا عنها في حديث كثيرة. القرآن يقول الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. المسلم الذي يتأمل هذه الآية الكريمة لا يمكن أن يقرب الربا مهما قدم له من مكاسب، لأن نهاية الربا أن يكسح كسحا كاملا. يعني يتخيل الناس أن الربا وسيلة نماء، وليست وسيلة نماء، هو وسيلة تدني. ما هي الحكمة من تحريم الربا؟ الحكمة الرئيسية من تحريم الربا حماية الفقراء وأصحاب الدخول المحدودة في المجتمع الإنساني، لأن التاجر إذا غليت عليه سلعتك بيرفع سلعته عليك. أما يعني الموظف أو العامل أو المحال إلى التقاعد أو الأرملة أو اليتيم أو الفقراء في المجتمع عموما أصحاب الدخول المحدودة، يعني يتأذون إذاء شديدا موضوع الربا، لأن الربا هو الذي يؤدي إلى استعارة الأسعار يوما بعد يوم، بل ساعة بعد ساعة كما هو في أيامنا هذه. وربما كان أحد أسباب ما نحن فيه من بلاء العالم العربي والإسلامي بأجمعه تقريبا، أن هذه الأمة التي حرم عليها الربا قد خاضت في حد من حدود الله سبحانه وتعالى، فأصبحت غالبية البنوك بنوك ربوية، وإن كان الله سبحانه وتعالى قد من علينا بعدد من البنوك الإسلامية التي أصبحت مخرجا وملاذا للذين يريدون الحلال في هذه المجتمعات المعاصرة. إن الربا منهي عنه في كل الشرائع، والعجيب في الموضوع أن المرابي يعلم عندما يرابي بأنه يأكل مال حرام. وأنا التقيت مع بعض رجال الأعمال وتحاورت معهم، وقالوا لي بعظمة لسانهم، قالوا نعم نحن نعلم أن هذا حرام، لكنها شهوة نحن نريدها، ونريد أن نبخل على أنفسنا الأرباح، ونريد أن نكسب في التجارة. ولهذا لو قرأنا في التاريخ ورأينا أن السيل عندما جاء في مكة المكرمة وهدم الكعبة، اجتمع العرب في قريش على بناء الكعبة من جديد. ما هو الشرط الذي اشترطوه؟ العرب اشترطوا على أن لا يبنى بيت الله إلا من المال الحلال، ووقفوا العرب وقالوا إذن لا نضع لا درهم ولا دينار أكلناه من حرام أو من مال الربا، هكذا يسمونه ربا. فالعرب في الجاهلية يعلمون أن الربا هو حرام قبل نزول الإسلام هذه الحادثة. وفعلا تجمع أهل قريش ووضعوا أموالهم الحلال وبنوا الكعبة من جديد، ولذلك بنوها ناقصة كما نرى نحن الآن. حجر إسماعيل هو ليس في داخل الكعبة اليوم، بينما هو في الأصل كان داخل الكعبة، وكذلك وضع الباب. لكن هذه الأموال الحلال التي اكتفه هو استطاع أن يبنوا من خلالها كعبة. إذن المرابي هو يعلم ما يفعله بأنه مخالف للقيم ومخالف للأخلاق ومخالف لزيادة المجتمع وتنميته، ولهذا يسمى المرابي يسمى مصاص الدماء. ولهذا نحن نتساءل لماذا يسمى مصاص الدماء، ولماذا حرم الله الربا؟ الربا يا أخي الكريم يعني إضافة للمال دون جهد ودون محافظة ودون إنتاجية فعلية، يؤدي إلى ما يسمى بالتضخم، والتضخم معناه يزيد كم المال وتضعف قدرته الشرائية، فأصحاب الدخول المحدودة يكتوون بهذا الفارق اكتواء شديدا. لذلك يعني من أسباب تحريم الربا حماية الفقراء في المجتمع، وفي نفس الوقت الوقوف أمام النماء الاصطناعي الغير حقيقي للمال. طبعا وانا عندي مشروع مثلا يتكلف 100 مليون دولار، لو تساهمنا فيه طرح في السوق اسهم وجمعنا 100 مليون دولار، ساتي البضاعه الناتجه عن هذا المشروع سياره او ماكينه او اي شيء من احتياجات الانسان تاتي بتكلفتها زائد هامش من الربح يغطي مصاريف المصنع. لو انا اخترقت هذا المبلغ من بنك من البنوك الربويه، سيفرض علي ابتداء 10% 15% 20% زيادة. المصنع لكي يقام يحتاج إلى 4-5 سنوات، يكون هذه الفائدة قد ضاعفت تكلفة المنتج يعني 2 أو 3 أو أكثر، فيكتوي بذلك أصحاب الدخول المحدودة في المجتمع. لذلك نقول أن البنوك الإسلامية هي بنوك تذهب إلى المشروع الاقتصادي أو الاستثماري أو الإنتاجي بطريقة مباشرة دون اقتراض من البنوك، فتقف أمام هذا هذه الصغرة التي أرادنا ربنا تبارك وتعالى أن نبتعد عنها. إذن الربا لم يحرم عبثا، وإنما هناك حكم وهناك أسباب، ولهذا يطلق على المرابي وصف مصاص الدماء، أي أنه كأنه يمص دماء البشر ويمص أموال البشر. الهدف من المال وتنمية في الإسلام أنه يشغل الناس ويدفع المجتمع نحو التنمية والرخاء، لا أن أكتنز هذه الأموال لجهة واحدة وكلها من خلال القرض ثم بعد ذلك أعطيهم بعض الأرباح، ومن الذي يستفيد؟ فالغني يزداد غنى والفقير يزداد فقر. الآن نلاحظ حتى في دول الخليج أغلب البنوك بدأت تتحول إلى بنوك إسلامية. لماذا؟ الآن وصلنا إلى أكثر من 244 مصرف إسلامي في دول الخليج، وهذه الأعداد كلها تأسست في 25 سنة. بل حتى السيتي بانك الموجود في الغرب فتح فرع إسلامي في البحرين. طيب لماذا؟ نحن نتساءل، هل من أجل الإسلام هم يعملون هذا؟ أم أنهم درسوا أن في الاستثمار الإسلامي وفي النشاط الإسلامي وفي طريقة المصارف الإسلامية هناك عائد أكبر ومربح، وإلا لما فكروا أن يفتحوا صناديق أو محافظ أو بنوك إسلامية؟ حتى غير المسلم يتحدث معك بالمصارف الإسلامية. إذن البنوك التقليدية تقوم على قضية القرض والوديعة، ثم بعد ذلك تستخرج الأرباح نهاية العام. طيب ما هي الإضافة في المجتمع؟ هل ساهمت في تنمية المجتمع؟ هل ساهمت في بناء مصانع؟ هل ساهمت في رخاء هذا المجتمع؟ بينما في المصارف الإسلامية عندنا عدة عقود، عقد الاستصناع، عقد الاستزراع، عقود المرابحة، هذه كلها تدفع من عنده مشروع أو عنده فكرة أنه ينمي هذا المشروع وبالتالي ينعم المجتمع. كلنا عشنا قصة القروض وما فعلته في أمريكا والانهيار الاقتصادي اللي صار، وتبع الانهيار في أوروبا، وذلك بسبب ارتباط القروض في أمريكا بارتباط القروض في بريطانيا وفي أوروبا. إذن قرض بقرض قرض بقرض قرض بقرض كلها على الأنظمة التقليدية. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه من عرائس آخر الزمان أن الإنسان يكون همه أن يربح الدينار والدرهم، وليس همه هل هو من حلال أم هو من حرام. تحريم الربا لم يأتي فقط بهذه الآيات القرآنية الكريمة، بل أن القرآن يعني يحذر تحذيرا شديدا من الوقوع في هذا الحد من حدود الله. يقول فإن لم تنتهوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يعني إذا لم يمتنع الإنسان عن الربا بعد أن يأخذ هذا الخبر، يعني لا يكون مستعدا بحرب من الله ورسوله، ولا أظن عاقلا يستطيع أن يقف في مواجهة الله ورسوله. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله في الربا آكله وموكله وكاتبه وشاهديه، كل من له صلة عملية الربا يلعنه الله سبحانه وتعالى، والذي يلعنه الله لا يمكن أن يستقيم له شأن في الدنيا أو في الآخرة. لذلك قال الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. بعض المفسرين قال هذا في الآخرة، ولكن الحقيقة هو في الدنيا قبل أن يكون في الآخرة، لأن الذي يعني يفتح شهيته لجمع المال بأي طريقة ممكنة سواء مشروع أو غير مشروع يصبح حقيقة كالمهوس كالمجنون كالمشروع الذي لا يعني شأن من شؤون الحياة إلا جمع المال. ولذلك نرى الناس مثلا في أسواق المال، والله فعلا هذا تشبيه قرآني ينطبق عليهم انطباقا شديدا، كالذي يتخبطه الشيطان من المس. وهذا لا يمنع أن يكون هذا حاله في الآخرة أيضا، لكن هذا حاله في الدنيا. وكثير من الإخوة الذين اهتموا بجمع المال بطريقة مشروعة أو غير مشروعة أهملوا بيوتهم وأهملوا أبنائهم وبناتهم، فخسروا الدنيا قبل أن يخسروا الآخرة، وهذا هو الخسران المبين كما يحذرنا القرآن الكريم. سأذكر لكم قصة شاب، وهذا الشاب نشأ في بيت كان والده يتعامل بالربا، ولكن أحببت أن أقرأ لكم القصة كما كتب حتى نعيش مع بعض التعبير والمشاعر اللي وصف فيها حياته داخل البيت. ماذا يقول هذا الشاب؟ يقول هذا الشاب: إني عشت حياة مترفة مع أبي في أحد الأحياء الراقية في إحدى المدن العربية، وكان الخمر يقدم على المائدة بصورة طبيعية، وكنت أعرف تماما دخل والدي كله من الحرام وخاصة من الربا. وكان بجوار بيتنا مسجد كبير فيه شيخ يسمى الشيخ إبراهيم. في يوم من الأيام، يقول الشاب، كنت جالس في شرفة المنزل والشيخ يتحدث، فأعجبني كلامه، فنزلت من الشرفة وذهبت إلى المسجد لأجد نفسي كأنني قد انسلخت من كل شيء. الشيخ إبراهيم ماذا كان يتحدث في المسجد؟ يتابع الشاب ويقول: وأصبحت شيئا آخر. كان الشيخ إبراهيم يتحدث عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما جسد نبت من حرام فالنار أولى به. أي معنى؟ أيما جسد نبت من طعام الحرام أو أكل الحرام أو شراب الحرام فالنار أولى به. يقول هذا الشاب: فوجدت نفسي لا أريد أن أدخل البيت ولا أن آكل منه شيئا من الطعام الذي يحضره أبي. صرت أدخل وأخرج، أدخل البيت وأخرج، وأتعمد أن لا آكل شيء، وأجلس بعيدا عن أسرتي، وأضع أمامي قطعة من الجبن وبعض الفلافل. هكذا يقول: وأسرتي أمامها كل ما تشتهيه النفس من الطعام. كادت أمي تموت هما من أجلي، يأكلون حراما ويشربون حراما، فانضمت أمي إلي والتزمت بالصلاة، وبعدها انضمت إلينا أختي. أما أبي، يقول، فقد أصر على فعله عنادا واستكبارا. كنت أتعامل مع أبي بأدب واحترام، وقمت أنا وأمي وأختي كل منا يجتهد في الدعاء لأبي. كنت أقوم الليل فأسمع نحيب أمي وأختي وتضرعهم إلى الله، عسى الله أن يهدي والدي. ثم يقول: وفي صباح يوم من الأيام استيقظت لأجد أبي قد تخلص من كل الخمور في البيت، ثم أخذ يبكي بكاء شديدا ويضمني إلى صدره ويقول: سوف أتخلص من كل شيء يغضب ربي. يقول الشاب: ولما حان وقت الصلاة أخذت والدي وذهبنا إلى المسجد، وصار يسمع خطب الشيخ إبراهيم، والحمد لله تخلص من الربا وتخلص من الخمور، وأصبح بيتنا ولله الحمد مملوءا بالطاعات. نهاية جميلة جدا لقصة ذلك الشاب الذي وصف لنا كيف كان والده يتخبط كأنه قد نفسه الشيطان. أذكر يعني أنه منذ سنوات عقد مؤتمر في بريطانيا عن تحريم الربا، والمؤتمر لم يكن منطلقا من منطلق إسلامي، ولكنه من منطلق اقتصادي بحت. وتكلم المؤتمرون على أن مخطط جمع المال في أيدي محدودة في العالم مخطط يهودي، يعني بدأوا بإخابة البنوك وإصدار الأوراق بدلا من الذهب والفضة، ورصيد الذهب والفضة يبقى عندهم، ثم تحركوا من ذلك إلى إصدار الشيكات، ومن بعد الشيكات أصدروا الكريدت كارد أو البطاقة، معرفش يسموها ايه، الائتمانيه، البطاقه الائتمانيه. وبعد ذلك اصبحت العمليه كلها عمليه الكترونيه حتى ينزع المال من ايدي الناس، ويبقى في ايدي اعداد محدوده جدا من البشر يتحكمون في مخدرات الناس وفي اسعار الاشياء وفي حياه الناس بصفه عامه. وعجبت لهذا المؤتمر الذي عقد في دوله لا تؤمن بالاسلام يعني، وتنادي بهذا. أنا حضرت مؤتمر تأسيسي لبنك دبي الإسلامي منذ سنوات طويلة، وكان عدد الحضور من البنوك الربوية يفوق عدد المساهمين والمؤسسين في البنك، وأثيرت قضايا كثيرة. وكان موجود الدكتور عيسى عبدو عليه رحمة الله، كان أحد مستشاري البنك، وكان محاولة البنوك الربوية إقناع الحضور بأن إقامة بنك إسلامي استحالة. فسألوا كيف ستتعاملون مع البنوك الربوية في العالم وأنتم تسبقون كقطرة في محيط؟ فقال الدكتور عيسى عبدو عليه رحمة الله: نحن أعددنا لهذه القضية بأن رسلنا عدد من البنوك في مختلف دول العالم وسألناهم: نحن بنك إسلامي والإسلام يحرم علينا التعامل بالربا، هل تقبلون أن نغطي لكم في منطقتنا مبلغا من المال، تغطون لنا في منطقتكم نفس المبلغ، لا نحن نأخذ منكم ولا أنتم تأخذون منا؟ يعني أغلب البنوك التي رسلت وافقت على هذه الفكرة. ونتج عن هذه التجربة أن هناك بنكان عالميان، أحدهما في اليابان والآخر في ألمانيا، لا يتعاملان بالفائدة ولا يتعاملان بالربا، ليس من منطلق إسلامي ولكنه من منطلق اقتصادي. وأنا كنت في اليابان منذ شهور قليلة وعلمت أن الاقتصاد الياباني قائم على جعل فائدة البنوك صفرا، وهي القضية الإسلامية التي تحرم الربا بالكامل. إذا مخطئ من يقول إنما البيع مثل الربا، وإنما أحل الله البيع وحرم الربا. ففي تحريم الربا إعجاز اجتماعي في القرآن والسنة. Thank you.